إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل سعد المطعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم مع نسمات اليوم الأول من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. نحييكم من قلعة العلم والمعرفة من الأزهر الشريف الذي حوى بين جنباته علوم الشرع الحنيف، ونقل للدنيا كلها منهجا أزهريا وسطا عماده التسامح، وعماده الرؤية الواضحة لتعاليم السماء. إنه الأزهر المعمور، قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا. نحييكم إخوة الإيمان، حيث نرحب بهذا الزائر العظيم، نرحب بشهر المغفرة والرحمة، نرحب بشهر العتق من النيران. هل الهلال فمرحبا رمضان، شهر به قد أنزل القرآن، شهر أطل على الزمان بنوره، فتخافتت وتوارت الأزمان. شهر له عند المليك كرامة، وله هنا بين الأنام مكان. رمضان يا شهر الصيام فمرحبا، قد جئت بالغفران يا رمضان. وها هو الشهر الكريم يهل علينا، ونحن نخطو خطوات ثابتة لبناء مصر الجديدة، نخطو خطوات ثابتة نحو الأمن والأمان، كي نعبر الدنيا كلها بأن أرض الكنانة هي واحة السلم والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا ونحن نتنسم عبير اليوم الأول من شهر الصيام أن نتحد جميعا، وأن نكون على قلب رجل واحد، وأن ننبذ الفرقة والخلاف والتعصب، وأن نعتصم بمصرنا، وأن نعتصم بإرادتنا في العمل والبناء. فرمضان يريد منا أن نكون أمة واحدة، إذا فعلنا ذلك نكون بحق رمضانيين. مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك أيها الشهر الكريم، مرحبا بك وقد تغيرت أحوالنا إلى الأفضل. مرحبا بك يا رمضان، ونتمنى أن نسير إلى الأمام دائما. أيها الإخوة المستمعون، ها هي ليالي الخير المفعمة بالحب والتسامح، ها هي ليالي رمضان تهل علينا، وكلنا شوق في أن نكون يدا واحدة نحو البناء والتنمية. أيها الأحبة الكرام، الحق سبحانه وتعالى كرم هذا الشهر العظيم فذكر اسمه في القرآن فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فما أحرانا أن نتحلق حول مائدة القرآن في شهر القرآن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هيا بنا نبدأ لقاء الفجر الأول من هذا الشهر الكريم شهر رمضان بالأزهر المعمور بأرض الكنانة. نبدأ بهذه التلاوة القرآنية العطرة لما يتيسر من سورتي الحجرات وقاف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من الذي جعل مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله. الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا مستمعي الكرام عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وبها استهللنا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الأول من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك ليعلن صيام اليوم الأول من هذا اليوم الأغر، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن نحتفي برمضان وأن نلقاه بحفاوة وإجلال، وأن نؤدي الصوم فيه إيمانا واحتسابا، وأن نجعل من الصوم مدرسة لأخلاقنا ورياضة لأرواحنا وصفاء لنفوسنا ونقاء لضمائرنا وعافية لأبداننا. شهر الصيام إذا ما جاء يمطرنا غيث السماح وبرد الصفح والغفران، والصوم يشفع للإنسان في غده يوم الحساب إذا ما حلق الميزان. يا أيها الشهر الكريم أقبل، وكلنا أملا في الفوز بالعفو والرضوان يا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى الدعاء في رمضان، ما أحوجنا إلى أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوحد نفوسنا وأن يجعل أيدينا متحدة في الحق وبالحق. ما أجمل أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى وأن نمتثل إلى قوله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هيا بنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة مع نسمات هذا اليوم الكريم المبارك من أيام شهر رمضان، ونبتهل مع الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا عدنا إليك فأبقنا عن كل عيب في حمية داوي الجراح قوينا بالصبر ونحن الروي داوي داوي داوي داوي الجراح وقونا بالصبر وامنحنا الروي زدنا يقينا زدنا زدنا يقينا زكنا دوما بأخلاق سوية رمضان رمضان طابت فضائلك العلي رمضان رمضان طابت رمضان طابت فضائلك العلي وسرت بشائرك النبي رمضان رمضان صابت صابت فضائلك وصلت بشائرك الندي أشرقت في كل قلب وطلعت أنوارا بهي رمضان رمضان رمضان يا شهر الهدى رمضان يا شهر الهدى والجود رمضان رمضان يا شهر الهدى والجود والأرياح عشنا عشنا يا رمضان عشنا على الشوق عابد نرنو إلى أحلى هذي رمضان يا شهر الهدى والجود والأرياحية عشنا على الشوق عاما نرنو إلى أحلى هدية فصيام يومك راحة للروح والنفس التقي فصيام يومك راحة للروح وقيام ليلك توبة وتبتل وصفاء لي وقيام ليلك توبة وتبتل وصفاء لي فيه العبادة روضة وثمارة تجنى شهية الذكر فيك نزوله وحيا الذكر نزوله وحيا الذكر فيك نزوله وحيا على خير البرية الذكر فيك نزوله وحيا على اقرأ اقرأ اقرأ محمد باسمنا اقرأ اقرأ محمد باسمنا وادعو الأنام إلى السوي اقرأ اقرأ محمد باسمنا وادعو الأنام إلى السوي بشر وأنذر بشر وأنذر في الورى ولقد سبتهم جاهلية إني أرى الله إني أرى الله إني أرى الله إني أرى الله الذي لا رب غيري للرعية إني أنا الله إني أنا الله الذي لا رب غيري للرعية رمضان يا شهر الهدى والجود والأريحية عشنا على الشوق عاما نرنو إلى أحلى هذه عشنا على الشوق عاما نرنو إلى أحلى هدية رمضان رمضان الخير يوافقه والنصر وفيض يتنزل شهر البركات بساحته آيات البشرى تتهلل أوله الرحمة تأمرنا ويطيب لأنفسنا المنهل أوسطه المغفرة الكبرى من كل خطايانا نغسل آخره عتقكم من نار لولا كانت تتغلغل يا ليت العام بأكمله رمضان لكي يصبح أجمل نتلو آياتك يا ربي وبهدي رسولك نتمثل صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد لا تغفل يا أمة خير الأنام هيا إلى الصيام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان أدنى الشيخ حسن عبد العال القاسم بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وقدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية أيها الإخوة المستمعون نحمد الله سبحانه وتعالى أن عقدنا النية لصيام هذا الشهر الكريم نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان فهيا إخوة الإيمان والإسلام هيا إلى صفاء النفس هيا إلى صفاء الروح هيا إلى الوحدة هيا إلى المحبة هيا بنا نتلمس طريق العمل والبناء هيا بنا نقول في صوت واحد سلام عليك يا مصر سلام عليك يا أرض الكنانة سلام عليك يا واحة الأمن والأمان ها هو رمضان قد جاء كي يعمنا الأمن والأمان سلام أيضا على شهدائنا الأبرار سلام على كل يد تعمل وتبني وتجتهد وتعرق سلام على كل من يحب تراب هذا الوطن سلام على كل من يعشق أرض الكنانة فليكن شهر رمضان فرصة كي نغتنمها جميعا ونبقى كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أيها الإخوة المؤمنون والإخوة المصلون بعد أن عقدوا العزم على صيام هذا الشهر الكريم أراهم بين راكع وساجد في هذا الجامع المعمور جامع الأزهر الشريف الذي نقل للدنيا كلها علوم الشرع الحنيف الذي مشى بين أروقته علماء عدول علموا الدنيا كلها سماحة الإسلام ونقلوا لهم المنهج الوسطي لهذا الدين السمح دين الإسلام إنه دين الرحمة دين ينبذ العنف والتشاحن، دين يدعو إلى المحبة والإخوة والمساواة بين بني الإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، فلنتنسم حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فنحن نلج الآن من باب الرحمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى باب المغفرة، وأن يعتق رقابنا جميعا من النيران شريطة أن نحتسب صيامنا لله سبحانه وتعالى، وأن نتنسم قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان أدى إخوانكم المصلون هنا في رحاب الجامع الأزهر أدوا صلاة الفجر، إنه فجر اليوم الأول من شهر رمضان. وقد أمن في الصلاة الدكتور طه عبد العظيم أبو سبع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام. أيها الإخوة المستمعون، فلنجعل من هذا الشهر الكريم فرصة لنا لمراجعة سلوكياتنا وأخلاقنا، فليكن هذا الشهر زادا لنا في كل خير. إخوتنا في رحاب الإيمان، إليكم تحيات الزملاء علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني، والزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية. وقد استمعنا في فجر اليوم إلى تلاوة من الشيخ محمود محمد الخشت، كما استمعنا إلى ابتهال قدمه الشيخ حسن عبد العال قاسم. هذه تحياتي للزملاء باستديوهات الإذاعة، وتحياتي للزملاء بكنترول الإذاعة، والميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بالقاهرة محملا بأريج الأزهر المعمور. فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك الأحد الأول من شهر رمضان لعام 1435 للهجرة النبوية المطهرة، الموافق 29 من شهر يونيو لعام 2014 للميلاد.